وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستذبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في التحذير من الغضب وأسبابه، والحث على التعوذ بالله من الشيطان عند وجوده. فالإنسان عرضة لأسباب الغضب، فينبغي له أن يتوقاها ويحذرها، فإذا وجدت وحصل معه الغضب فليتعوذ بالله من الشيطان، وليخدم وليصبر ولا ينفذ مقتضى الغضب، لأن الغضب جمرة تغلي في القلب شديد خطير، قد يضرب وقد يقتل وقد يطلق. فالواجب على الإنسان أن يحذر ما يترتب على الغضب، وذلك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير الحالة. كان قائما يجلس، كان ماشيا يقف، مقصود يغير حالة لعل الله يذهب عنه ما يجد. لهذا أن شخصين تسابا واحمرت أوداج أحدهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبلغ ذلك فلم يفعل. المقصود أن المؤمن يجب عليه أن يتحرى الخير في ما يأتي ويذر، فيمسك عما حرم الله ويؤدي ما وجب الله، وإذا عرض له عارض يوجب الغضب فليحرص على أسباب التوقي بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحذر من بقية الأسباب التي تزيد الغضب. وبالحديث الثاني يروى عنه عليه السلام أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على ينفذه ناداه الله يوم القيامة حتى يخيره في حور العين. والله يقول جل وعلا في وصف المتقين: والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس، هذا وصف المتقين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس. فالغيظ من خصال أهل التقوى ومن الصفات الحميدة، فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه في ذلك عند وجود الغضب، أن يكرم الغيظ ويعفو ويصفح ولا ينتقم، يرجو ما عند الله من المثوبة. ومن هذه الثالثة يقول صلى الله عليه وسلم الذي طلبه وصية: قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. يعني أوصاه بترك الغضب تكرارا، وذلك لعظم ما يترتب على الغضب من الخطر. فكم من غاضب ندم غاية الندامة بسبب تنفيذه مقتضى الغضب من قتل وضرب وطلاق وغير ذلك. فالمشروع لك يا عبد الله أن تحذر أسبابه. أولا أن تحذر أسباب الغضب، فإذا وقع فعالج التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكظم الغيظ وحفظ اللسان وتغيير الحال، انتقل من مكان إلى مكان، اجلس واصمت، إلى غير هذا من أسباب تهدئة الغضب. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. هل ورد إرشاد من انتابه الغضب بالسكوت؟ ما أتذكر شيء، لكن على كل هذا هم الأسباب العافية، من يسكت وينتقل من مكان إلى مكان يغادر المجلس، والوضوء كذلك من أسبابه لأنه جمرة من النار. أو إذا كان حصل عملك واقف يجلس؟ أيوة الواقف يجلس، نعم يغير الحالة. أحسن الله إليك، لماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بهذه الكلمة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ النواب عنه يبلغ، كل السنة أكثرها بلاغة. يعني هو حضر هذه الوهق يعني. يعني ولم يفض النزاع صلى الله عليه وسلم. فعل أعلم كلمة حتى يستفيد الجميع هو بلغه. وصحة حديث معاذ بن أنس محل أو يحتاج مراجعة السنة. لكن الآية كالي والفاضل من غيره وآفين عن الناس في تخريج مختصر له حديث معاذ. نعم أقرأ بارك الله. حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه به وإسناده حسن. لا بأس إذا كان إسناد لا بأس. نعم بهذا السند لا بأس. قول عمر الشيخ للرسول عندما قال الحاط دعني أضرب عنق هذا المنافق. كلام ابن القيم يقول إن الإنسان لو قال لأخيه يا كافر غضبا لله وحرقة على التنين أنه لا يؤاخذ بهذا الكلام. محتمل محتمل الواجب التوقي. لأن الرسول قال لك من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حر عليه خطر الإنسان يتوقعه ولا يعجل في الأمور ولا أظهر النفاق وأظهر كفره وصف بذلك.